لماذا؟ لأن الإرادة هنا كونية، فهي بمعنى المشيئة، يعني في الخلاف باللفظ لا لا لا يعتبر مؤثرا في الحكم. نعم. لا يمكن نقول أيضا أن التعليق هنا الباب ما يتقدم بتعلق بالله عز وجل. نعم. أما في حال الاستخارة فهو متعلق بالعبد نفسه. كيف؟ يعني قال يعني إن كان خيرا لي، يعني حال خيرا لي، هذا متعلق بالعبد نفسه. لكن أقدره. هناك الباب نهي الباب متعلق بالله عز وجل. إن شئت أنت. لحتى أغفر لي مثل أقدره لي. لو كان أقدره لي إن شئت صار مثله. بالضبط، حتى لو قال إن كنت تعلم أن هذا خير لي فاقدره لي إن شئت صار منهيا عنه. نفس الشيء. نعم. الوجه الثاني يقول تفرج إيه؟ ما هو تعارض بين الحديث. نعم. حديث الاستخارة. قلنا إن الوجه الأول إن هذا معلق بعلمك وأنت لا تدري، وإذا فليس معلقا بمطلوبك، أنت تقول لست تقول اقدره لي إن شئت. الوجه الثاني أن دعاء الاستخارة وأحيني ما علمت الحياة خيرا لي، الخير فيه مجهول هو معلوم، وأما اغفر لي وارحمني فالخير معلوم، خير معلوم. ليش لا؟ فلماذا تجعله معلقا؟ شير. نعم. قال بعض الناس طول الله عمرك وهذه هذه إيه نفس الشيء. إذا قال طول الله عمرك كله على طاعتك، على طاعة، يعني على طاعة الله. نعم. والله حنا إحنا دائما إذا قال أحد طول الله عمرك يقول على طاعة. نعم. نفس الشيء، لأن يا طول العمر إن كان خبرا قلنا كذبت، ما تتيه طول العمر ولا قصر العمر، وإن كان دعاء فقد يكون خير له وقد يكون شر له. فقل يا طول العمر أرجو أن تكون طول عمرك على طاعة الله، إلا إذا كان طول العمر تخاطب إنسان له 100 سنة، يعني إن عمره طويل هذا صح. نعم. خبر يكون خبرا صادقا. نعم. حكم دعاء هذا هو خلق أيه؟ هذا المثل الأولى النهي عن عن الاستثناء في الدعاء، النهي عن الاستثناء في الدعاء هذه مشكلة. ابن مالك يقول ما استثنت إلا مع تمام ينتصر، فأداة الاستثناء إلا، والحديث ما فيه إلا، الحديث فيه إن شئت. فكيف هذا؟ نقول إن الشرط استثناء، إن الشرط استثناء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لضبعة بنت الزبير حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. ووجه كون الشرط استثناء أنك إذا قلت أكرم زيدا إن أكرمك فإنه استثناء في الحقيقة، كأنك تقول أكرم زيدا إلا أن لا يكرمك، إلا أن لا يكرمك. ما دام قلت أكرم زيدا إن أكرمك، المعنى أكرم زيدا إلا أن لا يكرمك، فهذا وجه كون الشرط استثناء. فالمؤلف إذا قال قائل أين الاستثناء في الحديث، نقول إن الشرط استثناء، لأنه استثنى من العموم ما يخالف ذلك الشرط، هذا وجه كون الاستثناء. طيب، النهي عن الاستثناء في الدعاء، و ظاهر كلام المؤلف مطلقا ولا يرجع عليه ما قاله الأخ محمد في إن كنت تعلم أن حصول هذا الشيء لي خير فاقدر. لماذا؟ لأن هذا الاستثناء ليس في الدعاء، ولكنه فيما يتعلق به علم الله هل هو خير لي أم لا. ولهذا لما قلت إن كنت تعلم أنه خير فاقدر، صار دعاء مستثنى فيه ولا لا؟ فاقدره. لا، لأن الدعاء جاء بكلمة اقدره، واقدره ما فيها استثناء، ما أقول اقدره إن شئت. فكلام المؤلف على عمومه،